الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تسامحوا قبل شروق يوم عرفة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ترفع جميع الأعمال ما عدا المتخاصمين، اللهم إني عفوت عن جميع خلقك فاعف عني يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن عفو الإنسان عن من أخطأ عليه هذا أمر طيب وخلق إسلامي فاضل يحبه الله عز وجل، وقد أمرت به الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال الله عز وجل: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فمسألة العفو والصفح عن من أخطأ عليك لا تحتاج في إثباتها إلى هذا الحديث الضعيف، بل هي مسألة ثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فضيلة يوم عرفة ثبتت بها الأحاديث الصحيحة الصريحة، فهو خير الأيام، والحج عرفة، وما رؤي الشيطان صاغرا في مثل يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل رحمات الله ومغفرته وفضله على عباده. فالأدلة في فضيلة يوم عرفة كثيرة، بل إن صيام يوم عرفة يكفر السنتين كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. وبناء على ذلك فلا نحتاج إلى مثل هذا الحديث، لا في إثبات فضيلة العفو والصفح عن من أخطأ علينا، ولا في فضيلة إثبات يوم عرفة، لأنه حديث باطل لا يعرف بهذا اللفظ، ولا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إرساله ولا اعتقاد ما فيه، لأنه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على رسول الله جريمة من أعظم الجرائم وموجبة للنار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيدخل في ذلك من ابتدأ الكذب بهذا الحديث، ويدخل في ذلك من علم بأن الحديث كذب وأرسله لغيره، فهذا من الإثم الذي لا يزال يكتب على صاحبه ما دامت الجوالات ترسل هذا الحديث الذي أرسلته أنت في المقام الأول. فعلينا أن نحذر وأن نحذر من إرسال هذا الحديث، وقد انتشر هذا الحديث بعينه في وسائل التواصل انتشارا عظيما، وما ذلك إلا بسبب الجهل بصحيح المنقول من سقيمه. فلنتعاون جميعا على تصفية الأحاديث من دخول شيء مما ليس منها فيها، ولنتعاون جميعا على حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، والله أعلم.